يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصر في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة

أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي لقمان والسجدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.